الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني الذي تتواصل فيه هذه الدورة العلمية، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. وفي هذا اليوم تتواصل هذه الدروس والمحاضرات، وهي كما علمتم كلها تتعلق بأحكام وفضائل شهر رمضان المبارك. لعلنا بهذا نكون قد أخذنا بشيء من الاستعداد والتهيؤ لاستقبال هذا الشهر الكريم. وضيفنا في هذا اليوم ضيف عزيز علينا، وهو الشيخ عباس حفظه الله تعالى، الذي رغم انشغالاته والتزاماته أبى إلا أن يحضر معنا ويكون له نصيب في هذه الدورة، وهذا رغبة منه في نفع إخوانه والإسهام بشيء من نشر هذه الدعوة المباركة ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى المنهج الحق ومنهج الصواب. فلابد أن نتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى الذي شرفنا بهذا الحضور. وستكون مداخلة الشيخ وكلمته حول موضوع مهم للغاية يحتاجه كل مسلم يستقبل هذا الشهر الكريم، وهو هذا الموضوع: الإقبال على القرآن في شهر رمضان المبارك. فندع المجال ونفسح هذه الكلمة للشيخ جزاه الله خيرا، فليتفضل موفقا ومسددا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موضوع هذه الكلمة التي ستلقى على مسامعكم: الإقبال على القرآن في شهر رمضان. لماذا الإقبال على القرآن في شهر رمضان؟ لأنه هدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان سلفنا من علماء الأمة وأئمتها يقبلون على كتاب الله عز وجل في شهر رمضان، بل ينقطعون لذلك. وأقول بين يدي هذا الموضوع إن نعمة إنزال الكتاب من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة، بل على البشرية جمعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لنجاة الناس ولإنقاذهم، كما أبان عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الذي أنزل الله عز وجل به أو لأجله الكتاب. فبإنزال الكتاب أتم الله عز وجل النعمة على الناس، لأن هذه النعمة تتعلق بها نجاة العباد يوم القيامة بين يدي ربهم عز وجل، ولذلك عدها العلماء من أعظم النعم. فنعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة، ولكن كثير من هذه النعم إنما تحصل بها السلامة في الدنيا أو تستجلب بها العافية للبدن وغير ذلك، ولكن أعظم النعم على الإطلاق ما كان منجيا العبد عند ربه يوم القيامة. لأن الإنسان لو عاش في ضيق في هذه الحياة، ولو كان في بلاء ومحن، فإن ذلك سينقضي ويزول وما يلبث أن ينساه الإنسان، ولكن الخسران كل الخسران أن يخسر الإنسان آخرته، كما قال ربنا جل في علاه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فليس الخسران أن يفقد الإنسان ماله، أو أن يغصب في الدراسة، أو أن يفقد بعض ولده، أو أن يحترق بيته، هذا كله يعد هينا، وإنما المصيبة العظيمة أن يصاب المرء في دينه، وأن يكون الإنسان يوم القيامة من الخاسرين. ولهذا قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران الحقيقي. ولهذا كذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن لا يجعل مصيبته في دينه، كما في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومما تحصل به السلامة للعبد يوم القيامة ويكتب له بإذن الله عز وجل الفوز والسعادة أن يأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من مقاصد إنزال الكتاب إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء لنجاة الناس وليأخذ بأيديهم إلى طريق الخير وإلى رضوان ربهم سبحانه وتعالى. وهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة إنزال القرآن حصلت في شهر رمضان، كما هو معلوم أنزل القرآن في شهر رمضان، واختلف العلماء في المقصود بإنزال القرآن في شهر رمضان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبعضهم قال أنزل فيه القرآن المقصود به ابتداء إنزاله، لأن القرآن ليس كالكتب السابقة، الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، أما القرآن فنزل منجما مفرقا كما هو معلوم. ولهذا اعترض بعض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة، فقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ولكن هذا في الكتب السابقة، أما القرآن فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فقال ردا على هذه الشبهة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال بعض العلماء: قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المقصود به ابتداء إنزاله. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن أنزل في شهر رمضان كاملا، لكن إنزاله كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كان إنزاله كاملا في شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما كما تقدم. فقلت: هذه النعمة حصلت لهذه الأمة في شهر رمضان، بل قد قال بعض أهل العلم إن سبب تخصيص شهر رمضان بفرض الصيام لما أو لأجل ما حصل للأمة فيه من إنزال القرآن، لأن الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال بعض أهل التفسير: الله عز وجل رتب هنا الأمر بالصيام وبإيجاب صيام رمضان، رتبه بالفاء أو بفاء السببية، بالفاء السببية، لأنه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: فهذه إشارة إلى أن وجه إيجاب صيام رمضان هو ما حصل فيه للناس من إتمام النعمة بإنزال القرآن، فتخصيص الصيام في هذا الشهر كما قلت ما هو سببه؟ سببه أن الله عز وجل أتم النعمة على الناس في هذا الشهر بإنزال هذا القرآن، فشرف الله سبحانه وتعالى الشهر بإنزال القرآن، وشرفه كذلك بفرض الصيام. ولما كان هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي للعباد أن يقبلوا فيه على القرآن. المسلم مطالب بأن يقبل على كتاب الله عز وجل، وذلك في كل أحواله، ولكن ينبغي له أن يزيد من إقباله وأن يكثر من اجتهاده في شهر رمضان، لأنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهي سنة أسلافنا من الأئمة والعلماء. ومما يدل على اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا يدل على أن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعارضه القرآن، كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة في كل رمضان، أي القرآن كاملا في رمضان، إلا في السنة التي قبض فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عرض عليه القرآن مرتين، كما ثبت من حديث ابن عباس كذلك في مسند الإمام أحمد. فقال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا يدل على أنه كان يلقى جبريل وكان يعرض عليه القرآن، وفي السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. مما يدل كذلك على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله في هذا الشهر ما رواه حذيفة عنه رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام من الليل فقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، هذه السور الثلاث التي هي من أطول سور القرآن قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. قال حذيفة: فكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا دعا، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بربه سبحانه وتعالى. ثم أخبر في تمام الحديث أنه ركع فكان ركوعه مثل قيامه، ثم رفع فكان رفعه مثل ذلك، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في رمضان، وكان يكثر من تلاوة القرآن في القيام، وهذا الذي فهمه سلف هذه الأمة، فكانوا يعتنون بكتاب الله عز وجل ويكثرون من قراءته في القيام وفي غير القيام. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ من حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب، يعني في زمن خلافته، قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: ولقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالسور ذوات المئة آية، قال ولقد كان القارئ يقرأ بالمئين. قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هذا يدل على اهتمامهم بكتاب الله عز وجل وعلى اكثارهم من تلاوته في هذا الشهر الذي نزل فيه. وقوله أمر أبي بن كعب وتميم الداري كما ورد في بعض الروايات أنه جعل أبيا إماما للنساء في قيام رمضان أو للرجال في قيام رمضان وجعل تميما الداري إماما للنساء في قيام رمضان. فقال كان يقرأ القارئ بالمئين يعني بالسور ذوات المئة آية. قال وكنا نعتمد على العصي من طول القيام. الكلام ليس عن الخلف أو ليس عن الخلف وإنما عن السلف وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا لا يتركون قيام الليل طوال السنة. كانوا أهل اجتهاد في عبادة الله عز وجل ولكن من شدة إطالة الإمام في شهر رمضان كانوا يعتمدون على العصي. قال وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أي قبيل الفجر. فهذا كذلك يؤكد ما ذكرناه من قبل أنهم كانوا يقبلون على كتاب الله عز وجل ويكثرون من تلاوته في قيام رمضان وفي غير ذلك. اليوم الإنسان إذا حرص على ختم القرآن في شهر رمضان سمع أذى كثيرا من الناس. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحصلوا أجر القيام ولكن من دون تعب. فالأجر الذي رتب على القيام وعلى قراءة القرآن لا بد أن يصبر عليه المسلم، لا بد أن يجاهد نفسه لأجل ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية. لماذا نحب أن نجعل سلعة الله رخيصة؟ لو تعلق الأمر بعوض من الدنيا، لو وعد الإنسان مثلا 1000 دينار لقام الساعات الطوال في الحر وقد يترك النوم إلى غير ذلك. بينما هذا الأمر الذي وعد عليه المسلم بمغفرة ذنوبه وبرفع درجته نجده ثقيلا على أنفسنا ونحب من الإمام أن يخفف وأن لا يطيل القراءة وأن لا يطيل القيام. فلا بد عباد الله أن نهتم بهذا الأمر وأن نجاهد هذه الأنفس حتى تجني هذا الثواب الذي وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم. فما عند الله عز وجل لا ينال براحة الجسد، لابد أن يتعب المسلم نفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الله عز وجل خلقنا لعبادته، فلماذا نجعل العبادة آخر المهمات ولماذا نقدم عليها أكثر حظوظنا من الدنيا؟ فسلفنا كما قلت كانوا أهل اجتهاد وكانوا أهل قيام، ومع ذلك كان يشق عليهم القيام في شهر رمضان وكانوا يجاهدون أنفسهم حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي كما قال السائب ابن يزيد. وجرى على ذلك من بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين. فكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول إذا دخل رمضان كان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. هذا الشهر هو شهر الإقبال على القرآن وهو شهر كذلك إطعام الطعام لما في ذلك من الفضل، والمقصود به تفطير الصائمين، لأن الإنسان إذا فطر صائما كتب له أجر ذلك الصائم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك إذا أقبل رمضان ترك مجالس الحديث وأقبل على كتاب الله عز وجل. كان يترك مجالس التحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على كتاب الله عز وجل. وكذلك كان يصنع سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقبل على القرآن ويترك غير ذلك من العبادات كما نقل عنهم. وكان السلف يجتهدون في ختم القرآن في هذا الشهر مرات، فمنهم من كان يختم في كل 3 ويضاعفون من اجتهادهم في العشر الأواخر، فمنهم من كان يختم في كل ليلتين، ومنهم من كان يختم في كل ليلة، ونقل عن بعضهم أنه كان يختم ليلة أو ختمة بالليل وختمة بالنهار. هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف، ذكر ما كان عليه سلف الأمة من الاجتهاد في شهر رمضان وزيادة الإقبال على القرآن، ثم وجه ما نقل عن السلف في هذا الباب، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يختم في أقل من ثلاث، فوجه ما نقل عنهم في هذه الروايات، وقال يحمل هذا على أنهم كانوا يرون جواز ذلك في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان وفي العشر الأواخر خاصة، في الأماكن الفاضلة كمن كان مجاورا ببلد الله الحرام فهذا يشرع له أن يكثر من تلاوة القرآن. وبعض أهل العلم حمل هذا على أن الخبر الذي ذكرناه آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم أو لم يثبت عندهم من وجه صحيح، لكن الذي يهمنا من ذلك أن نقتدي بسلفنا رضوان الله تعالى عليهم في الإقبال على كتاب الله عز وجل والانقطاع له في هذا الشهر الذي أنزل فيه. وهنا يرد سؤال، لماذا نكثر من تلاوة القرآن ولماذا نقبل عليه في هذا الشهر؟ لا شك أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن تقربا إلى الله عز وجل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه من قرأ حرفا من كتاب الله فهو بعشر حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تقرأه من كتاب الله عز وجل يكتب الله لك به عشر حسنات، فتلاوة القرآن يتقرب بها إلى الله عز وجل. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بقراءته لله سبحانه وتعالى، تلاوته عبادة مستقلة، ولكن هنالك مقصد آخر لابد من مراعاته عند تلاوة القرآن. نقرأ القرآن لأجل هذا الفضل ولنيل ذلك الأجر، ولكن نقرأه لمقصد آخر هو الذي من أجله أنزله الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نجعل همتنا عند قراءة القرآن في الانتفاع به، لا أن نكثر من تلاوته من غير انتفاع، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب كتاب هداية للناس كما تدل عليه نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فبين أن كتابه يهدي لأقوم طريق ولأفضل سبيل. وقال عز من قائل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فبين سبحانه أن كتابه أنزله هدى للمسلمين، وهذا ورد في نصوص كثيرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك أو كما في آية أخرى قال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كتاب هداية، وإذا كان كذلك فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أن يجعل همته في الاهتداء بالقرآن. لماذا تقرأ كتاب الله عز وجل؟ لتنال الأجر، وأعظم من ذلك وأجل لتهتدي بالقرآن، لأن الاهتداء بالقرآن هو الذي من أجله أنزله الله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الآيات. فلابد للمسلم أن يهتم بهذا الأمر، وأن يجعل قصده وغايته في تحقيق ذلك، لا أن يكثر من التلاوة من غير أن يرجع بفائدة على نفسه وقلبه. لابد أن تكون بعد تلاوتك للقرآن في زيادة من الخير، وفي اجتهاد من طاعة الله عز وجل، وفي مجانبة للذنوب والآثام، كما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال الله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أهل الإيمان يزيدهم هدى ويزيدهم بصيرة ونورا، وأما أهل الظلم وأهل الطغيان فهؤلاء لا يزيدهم إلا خسارة. ولذلك قد نقل عن بعض السلف في هذه الآية أنه ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه بزيادة أو بنقصان. إن كان ممن حرص على الاهتداء بالقرآن قام بزيادة وبخير، وإن لم يكن كذلك قام عنه بنقصان. فاحرص على أن تكون يا عبد الله من الصنف الأول الذي إذا قرأ القرآن يقوم عنه بعد ذلك بزيادة من الخير ونور يقذف في الصدر، إلى غير ذلك مما يجليه العبد من تلاوته لكتاب الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود من تلاوة القرآن، أن نهتدي بكتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله لهداية الناس. وهنا كذلك قد يقال: كيف يكون الاهتداء بالقرآن؟ يقول الواحد منا: أريد أن أهتدي بالقرآن، كيف تحصل لي الهداية بالقرآن؟ تحصل الهداية بالقرآن بأمور: أولها التدبر، أن تحرص على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم خطابه، لأنك مقصود بما ورد في القرآن من الخطاب. هذا الخطاب ليس لأقوام آخرين، ليس لأناس من الغابرين، وإنما هو خطاب لك في المقام الأول، تعبدك الله عز وجل بذلك. فلابد للعبد المسلم أن يحرص على تفهم كلام الله عز وجل وتدبره. وقد بين ربنا جل في علاه أنه أنزل القرآن ليتدبره الناس، فمن مقاصد إنزال القرآن أن يتدبره الناس، كما في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الشاهد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي أنزلنا عليهم هذا الكتاب حتى يتدبروه. اللام هنا لام التعليل. فالمقصود من تلاوة القرآن أن تتدبر كلام الله عز وجل، وأن تعقل عن ربك خطابه. هذا هو المقصود، ولذلك ينبغي أن تجعل همتك في تفهم كلام الله عز وجل وتدبره. وذم الله عز وجل في كتابه من لم يتدبر كلامه، قال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن. هذا إنكار من الله عز وجل على من لم يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين ربنا كذلك في كتابه أن سبب ضلال من ضل من كفار قريش أنهم لم يتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فقوله أفلم يتدبروا القول هذا بيان لسبب من أسباب ضلالهم وعدم انتفاعهم بالقرآن، وهو كونهم لم يتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى. ولنتأمل في قصة عجيبة وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبير ابن مطعم. كان رجلا مشركا، والحديث في صحيح الإمام البخاري. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في سورة المغرب أو في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير. كان رجلا مشركا ولكن لما سمع هذه الآيات وعقلها وتدبرها أحدثت له هذا الإحساس وهو ما عبر عنه بقوله كاد قلبي أن يطير، وكان ذلك سببا في انشراح صدره وفي إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. اليوم هذه الآيات ونظيراتها من كتاب الله عز وجل تتلى علينا مرات، ولكن ذلك لا يؤثر في قلوبنا، والسبب هو أننا لم نفقه هذا الكلام ولم نفهم معنى هذا الخطاب، ولذلك حرمنا من الانتفاع بكتاب الله عز وجل. وهذا يجده المرء في نفسه أحيانا يقرأ ختمة كاملة ولكن لا يحس بزيادة الإيمان، قد يزيد إيمانه ولكن تكون الزيادة ضئيلة. ما هو السبب؟ السبب هو عدم تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وقلة التفقه لخطاب الرب عز وجل، فلا بد أن نحرص على تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لأننا مخاطبون بذلك، مأمورون بالقرآن، منهيون كذلك بنواهي القرآن وزواجره. والإنسان حتى يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عالما بمعانيه، لابد أن يكون عالما بمعانيه. فمن الأسباب التي نحرم بسببها من تدبر القرآن أننا لا نعرف معاني القرآن، فنكون كالأعاجم الذي يتلى عليهم الكلام العربي، ونحن في هذا الزمان كالأعاجم حقيقة، نسمع كلاما عربيا ولكن لا نفقه معناه، كأننا نخاطب بغير اللغة العربية. ما هو السبب؟ السبب هو عدم حرصنا على التعلم، عدم اهتمامنا باللغة العربية التي هي لغة القرآن وبها يفهم كلام الرب سبحانه وتعالى، وكذلك عدم علمنا بمعاني القرآن، لأن معاني القرآن لا تؤخذ من لغة العرب فقط. لا يكفي الرجل أن يكون عالما بلغة العرب، أن يكون أديبا، أن يكون فصيحا ليفهم كلام الله سبحانه وتعالى، قد يفهم منه أشياء ولكن أمور كثيرة قد تغيب عنه، وإنما تدرك هذه الأمور في مظانها التي هي كتب التفسير والتي اعتنى فيها العلماء بنقل الأقوال في التفسير، سواء تعلق الأمر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار عن سلف الأمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وبيان المقصود من ألفاظه وجمله وكلماته. فكيف نوفق إلى هذا الأمر؟ لابد أن نحرص على قراءة كتاب في التفسير ولو كان مختصرا، على الأقل يجب على المسلم أن يقرأ كتابا واحدا في التفسير ولو كان مختصرا، به يفهم كلام ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا قرأ القرآن يجد أثر القرآن في قلبه، إذا فهم معنى كلام الله سبحانه وتعالى وقرأه بعد ذلك فهم أو وجد أثر ذلك في قلبه. ولهذا قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يعلم معانيه كيف يلتذ به، وحق لهذا الإمام أن يعجب من هذا الأمر. قال عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يعلم معانيه أو لم يعلم معانيه كيف يلتذ به. هذا لا يستطيع أن يلتذ بكلام الله عز وجل، لا يمكن أن يؤثر فيه القرآن، قد يؤثر فيه ولكن لا يؤثر التأثير الكافي والتأثير المطلوب، وإنما يقع التأثير بمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل كما قلت الإنسان، وقد جاءت هذه المناسبة مناسبة شهر رمضان، يقرأ الإنسان كتابا مختصرا في التفسير يفهم به معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كما قلت إذا قرأ سيجد الأثر وسيشعر بالتغير. فهذا مما يعين على التدبر. أيضا مما يعين على التدبر أن يقرأ الإنسان قراءة متوصلة، قراءة متأنية، لا أن يقرأ قراءة سريعة. فالمقصود كما قلنا هو التدبر، المقصود أن يتأثر الإنسان بكتاب الله عز وجل. والتأثر قد ذكره الله سبحانه وتعالى، بين سبحانه في كتابه أثر القرآن حتى على الجمادات، كما قال ربنا جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فحتى الجمادات وحتى هذه المخلوقات العظيمة يؤثر فيها كتاب الله عز وجل. قال سبحانه في آية أخرى: ولو أن قرآنا قطعت به الأرض، أو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. حتى الجمادات يؤثر فيها القرآن، ولكن أحيانا ينزل القرآن على أو يلقى القرآن قلوبا قاسية تكون في قساوتها أشد من الحجارة. فلا بد للإنسان أن يرفع المانع الذي يكون في قلبه يمنعه من الانتفاع، ومن هذه الموانع جهله بمعاني القرآن، جهله بمعاني القرآن. ونحرص على أن نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله عز وجل في تمام هذه الآيات: قال أولئك هم المؤمنون حقا. فمن أوصاف أهل الإيمان حقا أن ذكر الله عز وجل يحدث لهم وجلا في القلب، وتلاوة الآية عليهم تزيدهم إيمانا. وأخبر سبحانه وتعالى مثل هذا عن صالح أهل الكتاب، قال عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني علماء أهل الكتاب من صالحيهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم كلام الله سبحانه وتعالى خشوعا. ومما يحصل به المسلم ذلك ويجد أثر القرآن كما قلت معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، معرفة معاني كلام الله عز وجل. وكذلك يعين على هذا أن يقرأ قراءة متأنية متوصلة حتى يجد أثر القرآن. ولا ينبغي أن تجعل همتك في ختم السورة أو في ختم القرآن كله. لا تسأل نفسك متى سأختم، ولكن اسأل نفسك: هل انتفعت؟ هل تدبرت؟ هل أثر في القرآن؟ وهذا هو الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما روي في بعض الأحاديث أن قراءته كانت مفسرة، كان يقرأ القرآن حرفا حرفا، كان يقرأ قراءة متأنية كأنه يقطع الحروف، وكان قراءته مفسرة كما جاء في بعض الأحاديث. وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يكررها من كتاب الله عز وجل، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قام ليلة كاملة بهذه الآية يكررها. لماذا؟ لأن المقصود الأكبر من تلاوة القرآن هو التدبر. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل فقال له: إني سريع القراءة وإني أختم في كل ثلاث. فقال له ابن عباس: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أحب إلي مما تقول. وسئل مجاهد عن رجلين أحدهما قرأ البقرة والآخر قرأ البقرة وآل عمران وصلاتهما واحدة، يعني في نفس القدر من الصلاة، أحدهما قرأ البقرة والآخر قرأ البقرة وآل عمران. فقال مجاهد: الثاني أحب إلي. واستشهد لذلك بقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا منجما حتى يفقهه الناس وحتى يعمل به الناس، وتقدمت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لا تهذوه كهذ الشعر، ولا تنثروه كنثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. هذا كلام بديع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه فوائد عظيمة لمن أراد أن ينتفع بالقرآن. قال: لا تهذوه كهذ الشعر، أي لا تقرأوا قراءة سريعة كما يقرأ الشعر. قال: ولا تنثروه كنثر الدقل، والدقل هو رديء التمر، والمقصود بذلك أن يقرأ الإنسان قراءة متأنية، قراءة متوصلة، لأن مقصوده أن ينتفع بالقرآن وأن يهتدي بهداه. قال: وقفوا عند عجائبه، والقرآن فيه عجائب، والإنسان كلما قرأ كتاب الله عز وجل وقف على عجائب لم يقف عليها من قبل. ولذلك قال العلماء عن القرآن: لا تنقضي عجائبه، عجائبه لا تنقضي. لو أن الإنسان بقي عمره كله، لو عاش 100 سنة وفي هذا العمر يختم كتاب الله سبحانه وتعالى كل مرة، فإنه في كل مرة يجد أمورا ما وقف عليها من قبل، يجد عجائب لا تنقضي. ولهذا قال ابن مسعود: وقفوا عند عجائبه. قال: وحركوا به القلوب. حركوا به القلوب، أي احرصوا على أن تخشع قلوبكم وأن تخضع وأن تلين عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. لا ينبغي أن تجعلوا همتكم في ختم الصورة أو في ختم القرآن كله كما يفعل بعض الناس، يسمع مثلا بعض الآثار عن السلف في ختم القرآن في وقت وجيز فيحرص على الختم، ولكن يكون ذلك على حساب التدبر، يحرص على أن يختم في رمضان مرات ولكن يكون ذلك على حساب التدبر. كثرة التلاوة مطلوبة، ولكن ليس ذلك بإقامة حروف القرآن وتضييع حدوده. نكثر من تلاوة القرآن ما استطعنا، ولكن مع التدبر، لأن التدبر كما قلنا هو المقصود من إنزال كلام الله جل في علاه. وفي هذا الباب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام المديح في مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن مسألة وقع فيها الخلاف: أيهما أفضل، كثرة التلاوة مع قلة التدبر، أم كثرة التدبر مع قلة التلاوة، أيهما أفضل؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بتدبر وتفهم لاشتغلوا به عن كل ما سواه. وهذا يؤكد لنا أهمية تدبر القرآن. قال: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بتدبر وتفهم لاشتغلوا به عن كل ما سواه، لاشتغلوا به عن أمور كثيرة، لأن النفع الذي يجدونه في قراءة القرآن بالتدبر لا يجدونه في غيره. ثم قال بعد ذلك في كلام أختصره وأذكره بمعناه، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: فإذا قرأ آية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. يعني الإنسان لما يأتي على آية، هذه الآية يحتاج إليها في إصلاح قلبه، قال يكررها مرارا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل في الآية التي قام بها ليلة كاملة. قال: فإذا أتى على آية يحتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، قال: ولو ليلة، ولو ليلة كاملة يكرر هذه الآية، لأن مقصوده أن ينتفع بهذه الآية، لا أن يقيم حروف القرآن ويضيع حدوده بعد ذلك. ثم قال بعد ذلك، قال: فقراءة آية واحدة، وتأملوا في هذا الكلام، قال: فقراءة آية واحدة بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة من غير، أو من ختم، من قراءة 1000 ختمة من غير تدبر وتفهم. قال: وأنفع للقلب، وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. قراءة آية واحدة بتدبر وتفهم، قال: خير للمسلم وأنفع لقلبه من ألف ختمة من غير تدبر وتفهم وتفكر. قال: وأدعى لحصول الإيمان في القلب وذوق حلاوة القرآن، بهذا يزيد إيمان المؤمن في القلب، وبهذا يجد المسلم كذلك حلاوة كلام الله عز وجل. فهذا يدلنا على أهمية التدبر، لابد أن نجعل همتنا في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، نقرأ القرآن لنتدبره. ومما يستعان به على التدبر كما قلت معرفة معاني القرآن، وكذلك قراءته قراءة متوصلة متأنية، وأيضا مما يعين على ذلك أن يزين المسلم صوته بالقرآن، مما يعين على ذلك التغني وتزيين الصوت بالقرآن، وهذا قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما ثبت في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فهذا يدل على وجوب التغني بالقرآن وتزيين الصوت عند تلاوة كلام الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الحديث في المستدرك. وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هذه نصوص ترغب في تزيين الصوت بقراءة القرآن وبالتغني عند تلاوة كلام الرحيم الرحمن جل في علاه. فالتغني كذلك يعين الرجل على التأثر بالقرآن، الذي يقرأ القرآن قراءة عادية إن صح هذا التعبير كما يقرأ غير القرآن، هذا قد لا يتأثر به. وأما لو تغنى الإنسان كما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهد في تحسين صوته وكذلك حرص على أن تكون قراءته منضبطة بقواعد التجويد التي قررها العلماء، فإن هذا كذلك ينفعه بإذن الله تعالى. هذا أيضا مما يحصل به التدبر، أن يزين المسلم صوته بالقرآن. ثم بعد ذلك، بعد الإكثار من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى والحرص على تدبره، ماذا يجب علينا بعد ذلك؟ فرغنا من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، هل انتهت مهمتنا عند هذا الحد وهل هذا هو المطلوب منا فحسب، بل يطلب منا بعد ذلك شيء آخر؟ ما هو هذا الشيء؟ هو الاجتهاد في العمل بالقرآن. قرأنا القرآن، ماذا علينا أن نفعل؟ يجب علينا بعد ذلك أن نجتهد في العمل بالقرآن، لأن العمل هو المقصود. العمل كذلك مقصود من مقاصد التلاوة، وهذا تدل عليه نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لك يوم القيامة بأن يشهد لك، يشهد لك بأنك أقمت حروفه ووقفت عند حدوده ولم تتعد محارمه، يشهد لك القرآن يوم القيامة بذلك إذا كنت كذلك. وإذا لم تكن كذلك شهد القرآن عليك، شهد القرآن عليك وكان أو صار بعد ذلك حجة عليك لا حجة لك. والمقصود من العلوم كلها أن يعمل بها، وكتاب الله عز وجل هو أصل العلوم الشرعية. كتاب الله سبحانه وتعالى هو أصل العلوم الشرعية، والإنسان إذا تعلم علما فكما هو معلوم يجب عليه أن يعمل بذلك العلم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، منها قال صلى الله عليه وسلم في آخرها قال: وماذا عمل فيما علم. كل علم تتعلمه من دين الله عز وجل يجب عليك أن تعمل به، وإلا كان حجة عليك. من ذلك القرآن الذي هو أصل العلوم، فالعلوم الشرعية كلها راجعة إلى القرآن، كلها مستفادة من القرآن وراجعة إليه. لذلك يطلب كذلك من قرأ كتاب الله عز وجل ومن حفظ كلام الله سبحانه وتعالى يطالب بالعمل به حتى يكون القرآن حجة له لا أن يكون حجة عليه. وفي هذا المعنى يقول كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان والطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، أي يشفع في أصحابه يوم القيامة في من قرأه وحفظه بحق، يشفع فيه عند الله عز وجل. قال: ماحل مصدق. ما معنى ماحل؟ أي مجادل. القرآن يجادل عن أصحابه يوم القيامة وهو مصدق فيما يجادل به عند الله سبحانه وتعالى. قال: ماحل مصدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال من جعله أمامه. كيف يجعل المسلم القرآن أمامه؟ يجعله أمامه بأن يتبع ما فيه، وهذا معنى الهداية التي تكلمنا عليه من قبل. الاهتداء بالقرآن أن تعمل بما فيه. الله عز وجل أنزله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولهداية الخلق، ولا يهتدي الخلق إلا إذا عملوا بما جاء فيه، ويكون ذلك بامتثال أوامره، باجتناب زواجره، بالوقوف عند حدوده، بتحليل حلاله وتحريم حرامه. بهذا يجعل المسلم القرآن أمامه. من كان كذلك قال قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره، بماذا يجعله خلف ظهره؟ بالإعراض عنه وبعدم العمل به، بالإعراض عنه وبعدم العمل به. قال: ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، عياذا بالله تعالى، لأنه يكون حجة عليه كما في الحديث السابق، يشهد عليه عند الله سبحانه وتعالى بأنه قد ضيع القرآن وإن كان حافظا له أو كان مكثرا من تلاوته. فالمقصود إذن أيها الإخوة في الله أن نجتهد في العمل، وأن نكون كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قال: كان خلقه القرآن. جمعت خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس اجتهادا في العمل بما في القرآن، وفي التأدب بآدابه والتحلي بأخلاقه. فاجعل همتك أيضا يا عبد الله في تحصيل هذا المقصود، وهو أن تسأل نفسك عن كل آية من كتاب الله عز وجل. لما تقرأ كل آية أو أي آية من كتاب الله عز وجل، اسأل نفسك عن موقفك منها. هل عملت بها؟ هل أحللت حلالها أو حرمت حرامها؟ هل وقفت عند حدها؟ هل لم تتعدى محارم الله سبحانه وتعالى فيها؟ وإذا تعلق الأمر بخبر، هل أيقنت بذلك الخبر؟ وإذا تعلق بخلق وأدب، هل تأدبت بذلك الأدب وتحليت وتجملت بذلك الخلق؟ بهذا تنتفع بالقرآن. ولهذا قال الحسن البصري، قال في كلام معناه، قال: من أراد أن يعرف ما هو فلينظر، أو قال فليعرض نفسه على القرآن. قال: من أراد أن يعرف ما هو، أي منزلته ومكانته من الإيمان ومن دين الله سبحانه وتعالى، ماذا عليه أن يفعل؟ قال: فليعرض نفسه عن القرآن. عليك أن تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. وإياك أن تقول في بعض آيات الكتاب أن هذا الكلام قد خوطب به قوم آخرون، أو أن هذا الأمر قد خوطب به الكفار. حتى ولو خوطب به الكفار، عليك أن تكون في خوف وفي وجل من أن تتشبه بهم فيما عوقبوا عليه، أو تكون كذلك في خوف ووجل من أن يسلبك الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام فيختم لك بعد ذلك بالسوء، لأن العبرة عند الله عز وجل بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال كلمة جميلة، قال: أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس تلاوته عملا. قال: أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل به، وهذا يؤكد ما ذكرته من قبل أن العمل بالقرآن من أعظم مقاصد إنزاله. فمن مقاصد إنزال القرآن قلنا هداية الناس، من مقاصد إنزاله كذلك أن يتدبره الناس، أيضا من مقاصد إنزاله أن يعمل به الناس وبالعمل تحصل لهم الهداية. فقال: أنزل القرآن ليعمل الناس به. فكيف كان موقف الناس من ذلك؟ قال: فاتخذ الناس تلاوته عملا. ما معنى هذا الكلام؟ أي اقتصروا منه على مجرد التلاوة، أي اهتموا بالتلاوة ولم يهتموا بالعمل، فاقتصروا منه على مجرد التلاوة، جعلوا تلاوته هي العمل، وظنوا أن ذلك هو المطلوب منهم. فالمؤمن هو الذي يجتهد في أن يعمل بالقرآن سبحانه وتعالى. وشبيه بما ذكره الفضيل رحمه الله تعالى ما يقع من بعض الناس الذين يزينون البيوت بالصور القرآنية وبالآيات القرآنية. هذا حاصل في كثير من البيوت، تزين بالصور وبالآيات التي قد تكتب بالخط الذهبي وتكون مزخرفة، ولما تنظر إلى حال الرجل تجده من أبعد الناس عن القرآن. لماذا؟ لأن الناس اشتغلوا بهذه الأمور التي لم ينزل القرآن لأجلها. الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن ليعلقه الناس في الجدران ولا لتزين به البيوت، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن لهداية الناس وليعمل به الناس. فقلت: بعض الناس يعلق القرآن في بيته، لما تنظر إلى حاله تجده من أبعد الناس عن القرآن، قد لا يكون مصليا أصلا. تلك الغرفة التي تزين بالقرآن قد تكون فيها كثير من المعاصي والآثام، فيها الغناء، فيها الموسيقى، فيها الأفلام الماجنة إلى غير ذلك من المحرمات. فما هي فائدة تعليق القرآن؟ القرآن أنزله الله عز وجل للعمل، لا للتزيين ولا للتعليق في الجدران ولا غير ذلك. ومنهم من يعتقد أنه إذا علق مثلا آية الكرسي حفظ بذلك، فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء، وإنما يحفظك الله سبحانه وتعالى إذا اجتهدت في تلاوة آية الكرسي، وإذا أيقنت بما جاء فيها من توحيد الله عز وجل وإثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. بهذا ينفعك الله سبحانه وتعالى بآية الكرسي. أما أن يعلقها الإنسان أو يعلق المعوذتين وهو لا يقرأها أصلا، من الناس من يعلقها ولا يقرأها أصلا، فهذا كيف بالله عليكم كيف ينتفع بآية الكرسي، أو كيف ينتفع بالمعوذتين، أو كيف ينتفع بما علق في بيته من القرآن؟ فليس لنا أن نهتم بهذه الأمور التي ليست من دين الله عز وجل، وإنما يجب علينا أن نهتم بالعمل، كما قال الفضيل: أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس تلاوته عملا. فهذا هو المطلوب منا بعد تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، أن نجاهد أنفسنا على العمل به، أن نجاهد أنفسنا على العمل به. وكما تقدم عن الحسن، علينا أن نعرض أنفسنا على القرآن، علينا أن نعرض أنفسنا على القرآن حتى نكون في زيادة من الخير. الأمر الذي وفقنا إليه نحمد الله عز وجل عليه ونسأله الثبات والمزيد من فضله، والأمر الذي قصرنا فيه نتداركه بأن نجتهد في العمل به. وكذلك ما دام الكلام على كتاب الله عز وجل، أذكر هنا أمرا مهما أيضا يتعلق بالتحذير من هجران القرآن. لما نقول شهر رمضان هو شهر الإقبال على القرآن، ليس معنى ذلك أنه إذا انقضى رمضان وانصرف اتخذنا كتاب الله سبحانه وتعالى خلفنا ظهريا، هذا ليس صنيع أهل الإيمان. وإنما كما بينت في أول هذه الكلمة، شهر رمضان هو شهر الإقبال، بمعنى أن نكثر في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأن نشتغل به عما سواه. ثم إذا انقضى رمضان وانصرف علينا أن نبقى على ما كنا عليه من تلاوة القرآن، وإن نقص المقدار الذي كنا نقرأه هذا لا يضر، ولكن ليس لنا أن نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قد ذم به أقوام في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياك أن تكون ممن شكاهم الرسول إلى ربه سبحانه وتعالى أو لأنهم هجروا القرآن وتركوه خلفهم ظهريا. وهجران القرآن كما قال العلماء لا يكون بترك تلاوته، هجران القرآن يكون بأمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول منها هجران التلاوة، الثاني هجران التدبر، الثالث هجران العمل، والرابع هجران الاستشفاء، والخامس هجران التحاكم. هذه أمور خمسة احذر أن تقع فيها في رمضان أو في غير رمضان. إياك أن تكون ممن هجر القرآن وتركه خلفه ظهريا بالوقوع في هذه الصور أو في بعضها. الأول هجران التلاوة، ومعنى ذلك أن الإنسان لابد أن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل سائر الأيام والليالي في جميع شهور السنة. في رمضان يجتهد ويزيد، ولكن في جميع شهور السنة لابد أن يكون له ورد من كلام الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين بل جماهيرهم لا يقرؤون القرآن ولا يسمعونه إلا في رمضان، كثير منهم لا يسمع القرآن إلا في شهر رمضان، وهذا تقصير بالغ في حق هذه النعمة التي يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. لابد أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل في غير رمضان قل أو كثر، حتى لا تكون ممن هجر القرآن وممن يشكوه الرسول إلى ربه عز وجل. هذا الأمر الأول الذي هو هجران التلاوة. الثاني هجران التدبر، وقد تكلمنا أو تكلمت من قبل بإسهاب على مسألة التدبر وأهميتها لحصول الأثر المرجو من تلاوة كلام الرب جل جلاله. فاحرص على أن تتدبر القرآن، وإياك أن تكون مهتما بالتلاوة معرضا عن التدبر. الثالث هو هجران العمل، وتكلمنا كذلك عن العمل، تكلمنا كذلك قبل قليل عن العمل، فالعمل أيضا مطلوب، والإنسان لا يحمد على قراءة القرآن إلا إذا كان عاملا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الثالث. وأما الثالث قال ابن القيم هجران الاستشفاء. ما معنى هجران الاستشفاء؟ القرآن جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، جعله الله عز وجل شفاء لجميع الأمراض والأسقام، سواء كانت قلبية أو عضوية بدنية. قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي آية أخرى قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء، وكونه شفاء أي شفاء من أمراض القلوب التي تتعلق بالديانة أو من أمراض الأبدان. لما نقول قلوب ليس مرض القلب الذي يعرف عند الناس اليوم، ولكن ما في القلب من الآفات والأسقام التي تعيقه عن السير إلى ربه عز وجل من الشبهات والشهوات، فالقرآن يشفي بإذن الله عز وجل منها. من كان قلبه مريضا مبتلا ببعض الآفات والأسقام أعاقته عن السير إلى ربه سبحانه وتعالى أو أعاقته عن السير إلى خالقه عز وجل، فعليه أن يحرص على شفاء قلبه بالإقبال على كلام الله عز وجل والحرص على تحصيل مقاصده. كذلك من ابتلاه الله عز وجل في جسده عليه أن يقرأ القرآن بنية الشفاء. وهذا الأمر لما ضعف يقين الناس فيه حرم الانتفاع منه. هذا الأمر للأسف الشديد أصبح يقين الناس فيه ضعيفا، ولذلك حرم كثير منهم الانتفاع بشفاء القرآن. يذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمرا عجيبا، ذكر أنه كان مجاورا ببلد الله الحرام في مكة منقطعا عن أهله، قال فكانت تصيبه الأدواء المختلفة أي الأمراض المختلفة فكان يعالجها بسورة الفاتحة. لكن من هو ابن القيم؟ إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة العلم والعمل، كانت تصيبه الأمراض المختلفة يعالجها بسورة الفاتحة، يقرأ القرآن فيشفيه الله سبحانه وتعالى بإذنه. لماذا؟ لأنه كان على يقين، إذا سمع قول الله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أيقن وعلم علما لا يعتريه شك ولا يداخله ريب في صدق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. اليوم إذا أخبر الواحد منا بذلك تقول له مثلا إذا كان يعاني من وجع وألم تقول له اقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل، قد يقرأ ولكن لا يحصل النفع. لماذا؟ لأنه ليس موقنا بذلك. يقينه أينه؟ يقينه عند الطبيب وعند الدواء، يعلم أنه إذا ذهب إلى الطبيب وأعطاه الدواء سيشفى بإذن الله تعالى. هذا خلل في الاعتقاد أيها الإخوة في الله، هذا خلل في الاعتقاد. ينبغي للمسلم أن يكون على يقين من أن القرآن شفاء، إذا قرأ القرآن بيقين شفاه الله سبحانه وتعالى بإذنه كما ذكر ابن القيم وكما هو نص كلام الله عز وجل في القرآن. للأسف كما قلت اليوم الناس معلقة أو قلوبهم معلقة بالأطباء والأدوية، وهذه الأمور قد يجربها الواحد منهم ولكن إذا جربها لا يكون موقنا منها. فكذلك من أنواع هجران القرآن ترك الاستشفاء به كما قال ابن القيم. النوع الخامس وبه نختم وهو ترك التحاكم إليه، ترك التحاكم إليه. فكل مسلم مطالب بأن يتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. قال الله عز وجل وإذا قضى الله أو قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الأمر يطالب به كل مسلم في نفسه وفي أهل بيته وفي من هم تحت مسؤوليته، سواء كان أميرا أو مأمورا، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، كل هؤلاء مطالبون بأن يتحاكموا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وترك التحاكم إلى شريعة الله عز وجل نوع من أنواع هجران القرآن، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن لا يكون مخيرا في الأخذ بما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، بل ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا موقف المسلم من كتاب الله عز وجل، يعتقد أن الخير له وأن النفع والصلاح في الدنيا وفي الآخرة في الأخذ بأحكامه وفي التحاكم إليه، وإن لم يفعل كان ممن هجر القرآن ولو في بعض صوره كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بكتابه، وأن يوفقنا للاهتداء بهديه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر شيخنا الفاضل على هذه المداخلة والكلمة النافعة، كيف لا وهي تتعلق بأفضل الكلام وأجل الكلام وهو كلام الله عز وجل، هذا القرآن الذي خص الله به هذه الأمة. وبعد هذه الكلمة يتبين لكل مستمع مدى أهمية الإقبال على القرآن والحرص على تدبره وتفهمه والعناية والاجتهاد بالعمل بهذا القرآن والاهتداء بهدايته. ويدرك المسلم بعد هذه الكلمة أنه كم هو مقصر ومفرط ومتهاون في هذا الباب، فكم منا يعني قد قصر في حق القرآن الكريم، فلا يكون المسلم مؤديا لحقه حتى يجمع بين تلاوته وقراءته ثم بعد ذلك هو المقصود الأعظم العمل به والاهتداء بهدايته. وقد نبه الشيخ جزاه الله خيرا في آخر كلمته على التحذير من هجران هذا القرآن أو عدم تسخير الوقت والجهد في سبيل قراءة هذا القرآن وتعلمه وتعليمه والعمل به في نفسه وفي أهله وفي إخوانه. وقد صدق من قال: لا يوجد شيء اجتمع الناس على ظلمه مثل هذا القرآن. فنسأل الله عز وجل وندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ومرة أخرى جزى الله خيرا شيخنا الفاضل خير الجزاء. وهذه الدورة تستمر اليوم بدرس آخر بعد صلاة المغرب، فصبر جميل والحمد لله رب العالمين.